على وجوههم عميا وصما. هناك هناك القرآن بيقول ايه؟ القرآن هناك بيقول انهم حتى اذا رأوا ما يوعدون يبقى اثبت لهم ايه؟ خلاص كده. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم موافعوها يبقى اثبت لهم ايه؟ ليه؟ رؤية. وهنا اثبت لهم ايه؟ عمى. ام قال لك العمى كان ساعة البحث، نحشرهم يوم القيامة وبعدين يعود الى توازنه ليرى الوان العذاب اللي حصل. يبقى حصلت له حالتين ولا لا؟ ولذلك هناك يقول ايه؟ لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اذا المهم اذلال في العمى عشان يدي حيرة، واذلال في الرؤية علشان يشوف ايه؟ معذب. يبقى الاثنين ساعة ما تبقى دي كده للحيرة والانتباه، ودي علشان ايه؟ نزيد ايه؟ عذاب. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت النار يعني ايه؟ ضعفت او انطفأت. طب ما دام عشان عذاب بتجلها تنطفئ ليه ولا تخبو ليه وتضعف؟ هم قال لك ما هو في آية تانية قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما دام يعني نضجت الجلود يوم يجيب لهم جلود ايه؟ يعمل لهم عملية دم. وايضا لأن استدامة الشيء العذاب يوطن الإنسان على أنه معذب، لكن كونك تجيب له فترة كده ما تبقاش نار، النار فيها ضعيفة أو انطفت، يوم يحسب أن المسائل انتهت، وبعدين يفاجأ بأن النار جت له تاني. يبقى ده تعذيب أقوى من الاستدامة، تعذيب. ولذلك يقول لك إيه؟ فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء، مسك الماء وقبض عليها كده بقى في إيده. وبعدين خانته فروج الاصابع يجي ياخدها كده، الله ما يلاقيش ميه. يبقى اسمه ايه؟ يأس بعد اطماع. الياس بعد الاطماع ده هو اشد الوان النكايه. واحنا ما ضربنا مثلا وقلنا هب ان واحد مثلا سجين وبيعذبه فيه ومنعم منه الميه وعطشانه وقالوا من بده يشرب، يقوم يتحنن الى العسكري او الحارس عشان يجيب له كوبايه ميه. فالحارس راح جاب له كوبايه الميه، فساعة ما يشوفه جايب كوبايه الميه كده حصل عنده ايه؟ طمع. حصل عنده رجاء في انه هيشرب. يوم يجي لحد ما تبقى عند بقه يروح دلقها على الارض. النكايه اشد ولا لا؟ النكايه ايه؟ اشد. كما ابرقت، الشاعر قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامته. ساعة ما جت الغمامة للقوم العطاش عملوا ايه؟ استشرفوا وقال لك هنشرب بقى. فلما رأوها اقشعت وتجلت. اذا دي خابت ادي معناها. وايضا فان الجلود لما تنضج يمتنع الحس، بدليل ان الله في الآية علل تبديل الجلود عشان يستديم الإذاقة. كلما نضجت ايه؟ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. اذا لو نضجت الجلود ما عادش يجي عذاب. ليه؟ لان الحس انتهى. وما دام الحس انتهى ما يبقاش فيه ايه؟ عذاب. نقول نجيب له جلود جديد. ولذلك الايه دي لما الالمان كان زمان يقول لك ان الحس بيجي من المخ، وبعدين قال لك ده في حاجات بتحدث من الانسان قبل ما توصل بدليل انك انت لما تجي للمفتح وتجيب صبعك قدام عينيه كده قبل ما تلمس يكون قفل عينيه. فايه اللي حصل؟ قالك ده العكس في النخاع الشوكي. واحدوا بقى يختلفوا في مدارس ومعامل وعلماء يقول لك مناط الحس فين؟ الاحساس يبقى مناطه فين؟ الى ان انتهوا اخيرا الى ان مناط الحس في الانسان هو الجلد. بدليل انك انت لما يجي واحد يديك الحقنة يقوم يحط الحقنة، بمجرد ما تنفذ الحقنة من الجلد دي ارسل البرغوت. ينتهي الألم. إذن كلما نضجت جلودهم بينت لنا من ساعة ما نزل القرآن حاجة ما اكتشفوهاش إلا في القرن الايه العشرين وعرفوها، لأنها إذا نضجت الجلود امتنعت الإذاقة. يبقى معنى ذلك اللي يجي يقول ايه إذا نضجت الجلود امتنعت الإذاقة فتجدد الجلود عشان تجد الإذاقة، يبقى الإحساس بالايه في الجلد دي كان يعرفها العرب، كان يعرفها سيدنا رسول الله أبدا، دي مسألة ما عرفناش إلا ايه إلا حديثا. يبقى ده لون من الإعجاز لغير العرب. كلما خبت زدناهم إيه سعيرا. إحنا ما ظلمناهمش، ذلك أي ما حدث لهم من اللي بنقول عليه ده اوعى تأخذك رحمة به، اوعى. ليه؟ لأن فيه فرق بين الجريمة تقع فتبقى بشعة، وبعدين الجريمة تقدم ونيجي ننتقم من اللي عمل الجريمة، يقوم اللي يبدو لنا ايه ما يحدث للمجرم، زي ما واحد يقتل واحد وبعدين تقعد المحاكمة 10 سنين. حكاية قتل واحد دي بردت قوي، ولم يبقى امام الناس الا ايه الا ان واحد حينشنه، يوم ده اللي يصعب عليه. ليه؟ لان طالت الايه. ولكن لو ان كان التمثيل وحرارة الجريمة باقية فبيقول اعتقدكم بهم رأفة أبدا. ليه؟ ولذلك ربنا لما قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وبعدين قال اعتقدكم بهم رأفة. ليه؟ تأخذ قدر ما فعلوه، ساعة ما تشوف العقوبة شوف هم فعلوا ايه. ذلك جزاؤهم بايه؟ بأنهم كفروا بآياتنا. يبقى ايه وعتقدك رأفة وتقول نضجت جلودهم وبدلناهم جلودا غيرها ونعمل فيهم اللي بينعمل ده، وكلما قبل زدناهم سعيرة. ايه وعتقدك الايه الرأفة والحنية عليهم، لان انت تشوف هم عملوا ايه. ذلك اي الجزاء اللي انت قد تستبشعه، جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا. كفروا بآياتنا، احنا قلنا الآيات تطلق اطلاقات متعددة كتير قوي. كفروا بآياتنا الكونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء. آياتنا دي التي وكفروا بالآيات الكونية فلم يؤمنوا بخالقها. كان الأصول ساعة ما يشوفوا الحاجات دي يعني يقولوا مين اللي عامل الكلام ده، مين اللي عامل الآيات، مين اللي عامل كده. قال كفروا بالآيات، أو كفروا بالآيات المعجزات اللي جابها النبي فلم يصدقوا النبي. إذا الذي كفر بالآيات الكونية يبقى ألوهيته ناقصة، الذي كفر بالآيات اللي هي معجزات النبوية يبقى تصديقه بالرسول ايه نفسه، او كفر بآيات القرآن اللي بيحمل الايه المنهج. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. ومن نتيجة الكفر بقى من باطل الكفر قالوا ايه، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نقلوا الحكاية بقى لحاجة تانية. يبقى تجذيبهم بايه؟ بالخالق، تكذيب بصدق الرسول فيما بلغ، تكذيب بآيات الأحكام، لأن اللي جبلهم الأحكام قال لهم إنكم أنتم ستبعثون لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل خير أو إيه أو شر. فإذا دي من باطن التكذيب بالآيات. قالوا إيه؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. عظام إشمعنى قالوا عظام ورفات بعديه؟ أما لك لأن الرفات بالدقة هو الفتات وزنا ومعنى. الفتات والفتات هو أثر الشيء اليابس الجاف إذا تكسر، يقول لك دي فتات. وصحيح ده اللي بيحصل. الإنسان أول ما قدر ربنا يجي أجله شوية الماء اللي عنده بيتبخروا ويطلعوا للإيه، وبعد ذلك ما يبقى من المناصر الستاشر اللي موجودة منه اللي لحمه واللي مش عارف لين بيدب بسرعة واللي بيبقى الايه في العظام. وبعدين العظام بطول الزمن تبقى ايه تتفتت وتبقى رفات. قالوا بعد ما نبقى عظام ورفات إنا لمبعوثون خلقا ايه جديد. يبقى وقفهم في البعث، وقفهم في البعث. ليه؟ هم قالك لان اللي عنده لدت في ذات الايمان اذا قيل له انك ستبعث من مصلحة آماله وتكذيب نفسه انه يقول لك ده ما يحصلش، وحتى لو حصل احنا نبقى برضو سادة. زي ما احنا سادة الان هنبقى ايه، ما هنبقى برضو ايه سادة الله.

ولم يقولون ذلك، هذه همزة الاستفهام، ولم يروا أن السماوات والأرض اللي هي أكبر من خلقهم ثابتة كده ومش عارف إيه، كان اللي عمل دي يقدر يجيبهم ولا ما يقدرش يجيبهم؟ إحنا قلنا لما تشوف همزة الاستفهام وواو عطف ونفس يعرف إن همزة الاستفهام داخلة على شيء. أيقولون ذلك أي أيستبعدون البعض ولم يروا السماوات والأرض اللي قاعدة طول عمرها كده وياهم وأعمار غيره إلى أن تقوم الإيه الساعة؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لهم أجل إيه لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا إيه إلا كفورا. برضو نجيب لهم هذا ونضرب لهم المثل، هم إيه نفسهم يكفروا، عايزين يكفروا، يتلككوا عايزين يكفروا. ليه؟ لأن الإيمان حيدي لهم أوضاع تانية هم ما يأبوها، هم كانوا سادة كانوا عظام كانوا يعملوا اللي هم عايزينه. نقول له طب بس يا اللي عايز تعمل اللي انت عايزه، ما عمر ما فيش واحد أذاك، عمر ما فيش واحد اعتدى على نعمك، عمر ما فيش واحد سرق منك، يعني يا سادة يا كافر ما عمرش حد عمل فيكم حاجة. أقول لك برضو عملوا، طب ولا طلتهمش ولا عرفتهم بقى، ما تؤمنش لأن في حتة اللي عمل فيك سيئة برضو يجازى عليه، ولا اللي عمل فيك سيئة كده يمكن كده وبتاع، من مصلحتك يا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. طب مثلهم، طب أن يخلقهم يجيبهم جديد، قال لك لأن الخلق إنشاء جديد، خلق إنشاء جديد، فهو لما مش هيجيبهم خلق جديد لا ده خلق معاد، يبقى المثلية جت هنا في الإيه في أنهم وإيه معادون أو خلق مثلهم، ما هم مش هم، لأن هم كانوا في الدنيا مختارين أن يؤمنوا وأن يكفروا ولهم إرادات. الخلق اللي جاي ده هو مثلهم في التكوين، إنما عاد مكفور على كل شيء، لا إرادة له ولا لمن الملك اليوم. الله الواحد قل قلتان هو، يعني كل كلمة قل دي معناها بيقول حتى أنا بحافظ على اللفظ اللي قالوه من أمانة الأداء. ليه؟ لأن لما تقول أنت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي يدعوك لتتناول الغداء معه غدا، أنت قلت لابنك إيه؟ قل لعمك إن أبي يدعوك. لما الولد يروح لعمه يقول له إيه؟ أبي يدعوك، ما جابش قل، لكن من صدق الرسول وصدق البلاغ عن الله جاب لفظ ربنا اللي قاله. ولذلك اللي قالك نحذف قول وما نحذفش قول ومش عارف ايه، قول له لا قول له ده كلام ربنا يقول. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي لامسكتم خشية الانفاق، اذا لامسكتم خشية الانفاق، كلام تاني جديد خالص. ما معنى الخزائن؟ الخزائن هو ما يحفظ فيه الشيء النفيس لوقته. دائما ما نحطش في الخزينة يعني تراب، لا بنحط الشيء ايه اللي له قيمة. كل الدنيا دي من لدن آدم إلى أن تقوها الساعة، وإن من شيء يحدث إلى أن تقوم الساعة إلا عندنا خزائنه، مش هنعمل لما تعوزهم، هي موجودة وما ننزله إلا بقدر معلوم، هو موجود. ولذلك لما ربنا جه يتكلم عن السماء والأرض ومش عارف إيه وإلى آخره، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، زي الجبال يعني، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله ساعة الخلق حدث إيه القوت بتاع الناس إلى أن تقوم الإيه الساعة، وجب بارك فيها وقدر فيها أقواتها بعد الجبال،

كان يمسك حظه. يبقى الانسان قطور ليه؟ لانه لا يستطيع ان يحدث شيء. يبقى مش لانه ما عندوش، ده هو يملك خزائن. ليه؟ خزائن رحمه ربه. شوف الخزائن الواسعه دي يملكها، ومع ذلك الانسان يبقى ايه؟ قطور، مقطر. ايه؟ مقطر على نفسه. التقطير انك انت حتى تخطر على نفسك، تبخل على غيرك، انما التقطير يبقى على ايه؟ على نفسك. يبقى في ملحظيه الاثنين. ولذلك التقطير بيبقى سبه واسعه، يعني حتى انهم يعني يجيبوها للتندر. يقول لك ايه؟ يقطر عيسى على نفسه مش على الناس. شوف يعني، وليس بباق ولا خالد. شوف بقى، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. الله، يعني للتاني يقول لك ملوش لازمه دي، طب ما نسد دي شويه. الله، يبقى اذا قطور يعني ايه؟ يعني يقطر حتى على نفسه. وليه بيقطر على نفسه؟ لانه واثق ان هو ما يقدرش، خايف اللي راح ما يقدرش ايه دعوه. ولكن الحكيم يدي، وما عندكم ينفذ، وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. والشعر الثاني ايه؟ قال لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر. البيت، شوف بقى، بيت يتملي ابر، ده علبة كبريت لو اتملت ابر تقضي الدنيا. فالبيت كله ايه؟ يضيق بها فضاء المنزل. شوف بقى، ابر ويضيق بها فضاء المنزل. خلاص كده. واتاك يوسف، اللي سيدنا يوسف، يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. يبقى الإنسان قطور ولا مش قطور؟ يبقى الإنسان قطور. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هم اقترحوا كم آية وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تبذر لنا من الارض ينبوعا، او تسقط السماء كما ايه، او تأتي بالله والملائكة، او يكون لك بيت من زخر، او ما وصلوش 9. خلاص، لا غيركم مش طلبوا، جالهم 9 ومع ذلك كفروا. تبقى المسألة كلها تعنتات ولا لا؟ كلها تعنتات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، مش آيات كده يعني منطمسة، واضحة بلقاء مشهورة، لأنها كلها كانت على مشاهد من الناس وشايفين. 9 آيات اللي هي منها الايه؟ العصا اللي انقلبت حية، وأدخل يدك في جيبك تخرج ايه؟ بيضاء. وبعدين قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والايه؟ وبعدين كذبوا، وبعدين جبنا لهم ايه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه 9 آيات. خلاص كده. بعض المفسرين يقول لك لا، ده موسى جاب آيات كتير مش 9 بس. زي ايه؟ أم قال لي ايه؟ فقل نضرب بعصاك الايه؟ الحجر، فانفجرت منه 12 عين. طيب ده الفلك دي معينها بالتسعة. خلاص كده. طيب وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. طب والمن والسلو، كل دي مش آيات جابها ربنا لسيدنا موسى؟ قال لك افهم النص، ولقد آتينا موسى 9 آيات، أي اللي خاصة بفرعون. في آيات خاصة بني إسرائيل، ده موضوع تاني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.